الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. أما بعد، نكمل ما وقفنا عنده في الدروس السابقة في صفة الصلاة. وقفنا عند أو انتهينا من رفع من الركوع، فإذا رفع من الركوع اطمأن قائما، يعني يقف قليلا حتى ترجع العظام لمكانها، هذا يسمى الطمأنينة، يسمى الطمأنينة، وهو ركن من أركان الصلاة. فإن بعض الناس إذا رفع من الركوع يسجد مباشرة قبل أن يستوي قائما، يعني ما أن يرفع قبل أن يستوي قائما سجد، وهذا يخالف الطمأنينة. فقد جاء في الصحيحين أن رجلا صلى والنبي عليه الصلاة والسلام جالس يراه، فصلى مستعجلا فجاء فسلم، قال: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. مع أنه صلى الرجل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما عد هذه صلاة، قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع هذا الرجل وصلى مثل الصلاة التي صلاها، فسلم، قال عليه الصلاة والسلام: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. المرة الثانية صلى الرجل، المرة الثالثة صلى، ثم جاء وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام، قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثلاث مرات يأمره بإعادة الصلاة. قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أحسن إلا هذا، فعلمني، يعني كنت مخطئا في الصلاة، علمني. فقاله عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، قال: استقبل قبلة وكبر، واقرأ بأم القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا. إيش تطمئن؟ يعني حتى تستقر العظام في الركوع. قال: ثم ارفع حتى تطمئن قائما، حتى تكون وقفت تماما مستوي قبل السجود. بعض الناس ما يرفع سجد مباشرة، وهذا لم يصلي. قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لا يقم صلبه فيها في الصلاة، لا صلاة لمن لا يقم صلبه في الصلاة، الصلب يعني الظهر. فقال: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وافعل هذا في صلاتك كلها. الحديث، فهذه مسألة مهمة ينبغي أن يتنبى لها، أنه إذا رفع من الركوع وقال: سمع الله الحمد رب لك الحمد، يجب أن يقف قليلا حتى ترجع العظام ثم يسجد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ حفظه الله تعالى أسمى تلسمامية كتك كيكاو كيرتشوبيتا كزوم زي سوالة katika rukuu, na leo insha Allah Taala ataanza kuizungumzia i'tidal, yani bi maana kunyanyuka kutoka katika rukuu, alisimama katika i'tidal pale na zile dhikri zake. Asema atasimama yule anayeswali kutoka katika rukuu, sami Allahu liman hamida, asimame wima katika i'tidal mpaka kila kiungo katika mwili wake kirudi sehemu yake, bimaana kila mfupa urudi mahala pake. Ikiwa ni maungo yamenyooka, mikono, kila kitu kirudi mahala pake. Na hapa atakikana atulizane, tumanina, awe na utulivu. Bimaana asiwe atanyanyuka kabla hajafika juu yoshuka chini. Sema shekhe, kuna baadhi ya watu akiswali mtu hana utulivu katika swala yake. Bimaana akinyanyuka tusami Allahu liman hamida, jamaliza ye Allahu Akbar yuenda chini, haswa ikiwa mtu yuswali peke yake, wakati mwingine yajisahau. Ama kuswali jamaa atakuwa yomfuata imamu, lakini akiswali peke yake mara nyingine anaweza kuona up and down go to town, ana juu chini na zangu town, atakamalize yeye ende zake. Kwa hiyo hii yasema ilitokea wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna mmoja katika masahaba alikuja akaswali msikitini, akaswali, akimaliza kuswali akawa ana haraka katika swala yake, fanya haraka akaswali, akimaliza assalamu alayka ya rasulullah, qala wa alayka assalam wa rahmatullah wa barakatuh, irji' fa salli fa innaka lam tusalli, rudi nenda kaswali, wewe huja swali. Kwenye sura ya mtu ukiona aweza kumuona yuwa swali, sio manake yeye inama yeye nuka, lakini ile Mtume sana makuita nini ni swala, iite utakavyo lakini ile si swala. Mtume sana nenda kaswali, wewe huja swali. Yule sahaba akaenda akaswali, akimaliza karudi tena, salamu alayka ya rasulullah wa alayka salam, irji' fa salli fa innaka lam tusalli, mara ya pili akamrejesha ende akaswali. Yule bwana akaenda akaswali, akimaliza kuswali akarudi kwa Mtume sallam akamsalimia, mara ya tatu Mtume sallam akamwambia nenda kaswali, wewe huja swali. Yule bwana akamwambia walladhi ba'athaka bilhaqqi la uhsinu ghayraha, na apa kwa yule aliyekutumiliza wewe kwa haki, kwa sababu yakubali maneno ya Mtume sallam ni haki, kwa mimi sija swali kweli, mimi sijui kuswali isipokuwa swala hii ndio iswali. Fa'allimni ya Rasulullah, nifundishe basi niswali vipi. Ya laiti ingelikuwa Waislamu leo wako hivi, sijui kuswali nifundishe. Lakini mtu kimwambia uja swali atakwambia na swali kutoka babako ajamua mamako, mimi nilikuwa na swali, wewe unakuniambia mimi sijui kuswali. Na wengi katika watu hawajui kuswali, yaqum yanzil qum yanzil, hii hakuna tumanini, hii si swala, ni kama ni exercise waita ni stretching hito takavu, lakini Mtume sana anasema hii nini si swala hii. Yule bwana akamwambia ya Rasulullah alimni, Mtume za sallama akamwambia ukisimama katika swala shahid ni kuwa amwambia ukienuka hatta tastaqim, yani fi alqiyam, utulizane pale tumanina uwe nayo, kisha kila kiungo kikisharudi mahali pake ndio uende kwenye nini, kwenye kusujudu. Kwa usifanye haraka katika ibada yako ya swala, kuna nguzo usisahau ambayo iko katika kila nguzo. Hii nguzo ya tumanina iko katika kila nguzo, yani bimaana katika i'tidal kuna tumanina, katika rukuu kuna tumanina, katika sujudu kuna tumanina. Kukaa lazima utulie mwanzo, kila kiungo kirudi mahali pake, kisha ndio uende. Kisha akataja hili suala la utulivu, umuhimu wake, na kwa yoyote ambaye hatokuwa nalo swala la utulivu, ile swala yake haitohesabika kama ameswali, kwa sababu tumanina ni ruknun min arkani sala, ni nguzo katika nguzo za swala. Kwa hivyo atasimama, sami Allahu liman hamida, kisha rabbana walakal hamd, awe amesimama wima atulie, kisha ndio aende kwenye nini, kwenye sujudu. Tafadhali. ومن السنن إذا كان في صلاة الليل وقال سمع الله لمن حمده يقول لرب الحمد لرب الحمد لرب الحمد يكررها، هذا سنة مهجورة تفعل في صلاة الليل لما رواه مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل ثم ذكر صفة الصلاة، قال وكان إذا رفع من ركوع قال سمع الله لمن حمده ثم قال لرب الحمد لرب الحمد، قال يكررها. هذه سنة مهجورة ينبغي إحياؤها. ثم إذا هوى يعني إذا نزل كبر للسجود، فإن التكبير للسجود يكون أثناء النزول، فجاء في حديث أبي هريرة عن هذا قال وكان يكبر للسجود حين يسجد، حين يعني إذا نزل، رواه البخاري ومسلم. وعند الترمذي قال أبو هريرة عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر إذا هوى للسجود، إذا هوى، إيش معنى هوى؟ هوى يعني نزل. قال تعالى والنجم إذا هوى، إيش والنجم إذا هوى؟ يعني إذا نزل. فكان عليه الصلاة والسلام يكبر أثناء النزول. وهنا عندنا ثلاث أخطاء. الخطأ الأول، بعض الناس وهو قائم يقول الله أكبر ثم يسجد، هذا خطأ مخالف للسنة. قال أبو هريرة كان صلى الله عليه وسلم يكبر إذا هوى للسجود، إذا هوى قلنا إيش يعني؟ نزل. الخطأ الثاني، بعض الناس يسجد على الأرض ثم يقول الله أكبر، إذا سجد وضع وجهه على الأرض قال الله أكبر، هذا أيضا خطأ. الخطأ الثالث، بعض الناس وهو قائم يكبر الله أكبر حتى يسجد، يمد التكبير مدا طويلا حتى يسجد، هذه ثلاث كلها خلاف السنة. التكبير حذف كما قال أبو هريرة عنه، التكبير حذف يعني ما يمد. فالشاهد أنه إذا أراد أن يكبر للسجود إذا نزل قال الله أكبر. نعم. شيخ أسمى كتك صلاة يوسيكو قيام الليل، kuna sunna ambao wengi katika watu wamegura baada ya kusema sami Allahu liman hamida. Mtume wa sallam alikuwa akisema li rabbi alhamd li rabbi alhamd li rabbi alhamd, akirejelea mara nyingi. Sababu kuna baadhi ya watu pia wauliza ile swali, ikiwa ile i'tidal itakuwa ndefu nasema nini katika ile i'tidal, nasema nini, si nishasema rabbana wa lakal hamd kusha. Hii basi ni sunna takana yahuishwe li rabbi alhamd li rabbi alhamd, ili neno warejelea mpaka imamu wasujudu. Sababu katika hadithi ya Hudhaifa radhiyallahu anhu katika sahih, aliswali pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akaleta hii dhikri katika i'tidal. Kisha baada ya i'tidal atapomoka na kushuka kwenda kusujudu. Wakati iwaanza kushuka kwenda kusujudu ataleta takbira, na takbira sehemu yake ni wakati mtu anapoinama kidogo ashuka chini, Allahu Akbar yenda chini. Na takbira ya wakati wa kushuka, na hapa kuna makosa ambayo yafanyika. Sheikh ataja watu wakosea aina tatu. Ya kwanza, kuna baadhi yao wasema huleta takbira mwanzo Allahu Akbar akiwa amesimama, kisha ndio yuenda kwenye sujudu. Sasa huyu ile takbira ameweka mahali ambapo sio pake. Sasa pale pa takbira ni pale katikati, si kusimama. Kwa hiyo wale wanaoleta takbira Allahu Akbar kisha ndio yuenda pale, atakuwa amekosea sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Usawa ni kweli takbira iwe ileta wakati iwaanza kushuka, na iwaanza na takbira Allahu Akbar yashuka na. Watu wa aina ya pili ni mtu yule ambaye yusujudu mwanzo. Kuna baadhi ya maimamu, kama mshachunguza baadhi ya misikiti, mwanzo yusujudu, akifika chini ndio yusema Allahu Akbar. Wakati chini pale ni kusema subhana rabbiyal a'la, yeye yusema Allahu Akbar mahali papa si pake pale. Kwa hili nkosa pia, kabla ama baada ni kosa, sababu takbira palipake ni katikati. Na kuna wengine sasa, ile takbira ile yavutwa kuanzia juu mpaka chini, yani Allah, yani yamuddu huko juu, wangoje jamaa tamaliza saa ngapi na bibi ni mfuate aenda nayo from up to down, juu mpaka chini. Nafikiri mshawahi kuona. Ngisema hivi naeleweka, kuna misikiti mshawahi kuswali, yani ya mudun mad tawil jiddan, na takbira haivutu hivyo. Hakuna takbira Allah vuta mpaka chini akbar, yani akbar yamalizia na nini na kuwa shasujudu, ile sehemu yote ile yavuta. Hii pia ni makosa, hadha khata khilafu sunna, sababu takbira takana iwe ni vile vile Allahu Akbar, kama vile vile ilivyo takbira bila ya mudud nyingi kuvuta ndani yake na mapambo mingi, ama wengine waitakidi kuwa lazima ile sehemu ya juu mpaka chini iwe na nini, iwe na dhikr, kwa hivyo iwavuta mpaka chini, ile makosa. Kwa hivyo hao watu watatu wote wakosea. Anayefanya sawa ni upi? Kutoka ukiosimama, ukiwa waanza tu kuinama, Allahu Akbar, huko enda zako chini kisha usujudu. Naam. Thumma idha kabbara huwa nazil bisujud, hal yuqaddim yadayhi idha sajad am yuqaddim rukbatayhi? جاءت الأحاديث في هذا وجاءت في هذا. جاءت أحاديث في تقديم اليدين قبل الركبتين، وجاءت أحاديث بتقديم الركبتين قبل اليدين، بل قال الترمذي والذي عليه عمل الناس تقديم الركبتين قبل اليدين، هذا قول الترمذي، قال الذي عليه عمل الناس تقديم الركبتين قبل اليدين، والأمر واسع. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال إن شاء قدم يديه وإن شاء قدم ركبتيه، كلاهما صحيح جاءت به السنة، إن شاء قدم يديه وإن شاء قدم ركبتيه، كلاهما صحيح جاءت به السنة. وهذا أخوة يسمى في علم الحديث اختلاف التنوع. اختلاف التنوع، معنى اختلاف التنوع أي أن النبي صلى الله عليه وسلم نوع، مرة فعل هذا ومرة فعل هذا، فيسمى اختلاف التنوع عند المحدثين. فإذا سجد أولا لا يكف ثوبه في السجود، يعني لا يجمع الثوب ثم يسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا، يعني الثوب ما يكف. من كان عليه شعر طويل، لا يوجد أحد عليه شعر طويل، ما يربط الشعر، الشعر ما يربط، يترك حتى يسجد معه على الأرض، يسجد معه على الأرض، ويسجد على سبعة أعضاء، الوجه مع الأنف، الوجه مع الأنف. فقد روى الدارقطني وحسنه عن أبي هريرة رضي عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يمكن أنفه من الأرض. الناس يسجد والأنف ليس على الأرض، مرتفع الأنف ليس على الأرض، هذا لا صلاة لمن لم يمكن أنفه من الأرض، يعني لابد الرأس مع الأنف على الأرض، واليدين يسجد عليهما كلاهما كذا، منظومة الأصابع، مش يرفع يد ويسجد على يد، أو يضع يديه هكذا ويسجد عليهم، لا، يسجد يضع مضمومة الأصابع تجاه القبلة. وعلى الركبتين، الركب تكون على الأرض، وأطراف القدمين، أطراف القدمين تكون على الأرض والأصابع تجاه القبلة، ما يرفع القدمين إذا سجد، إنما تكون على الأرض باتجاه القبلة. ويجافي عضي عن جنبي، يعني هكذا يفعل، يجافي، تسمى المجافاة. ثم يقول سبحان ربي الأعلى، يقوله ثلاثة، وإذا زاد زاد على عشرة، إذا زاد زاد على عشرة. وقلنا أن الزيادة على عشرة ليس عليها دليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يصلي لوحده يطيل ما شاء، أما مع الجماعة لا تطيل في الركوع ولا في السجود، لا تزيد على عشرة. قال عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم في الناس فليخفف، وإذا صلى وحده فليصلي ما شاء، يعني يطيل ما شاء، لو يقول مية لكن مع الناس يخفف. نعم. Sheikh aleta masala hapa kuwa kisha leta hiyo takbira, je, atatanguliza magoti ama atatanguliza mikono akiwa yuenda kwenye sujudu? Asema zimekuja hadithi katika kutanguliza magoti na kutanguliza mikono. Alimamu Tirmidhi rahimahullahu ta'ala amekwenda katika kauli ya kutanguliza magoti, na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala asema katika hili jambo ni kunjufu, ikiwa mtu atatanguliza magoti ni sawa, ikiwa atatanguliza mikono pia ni sawa. Yeyote katika hii ni ikhtilaf tanawu, bi maana Mtume sallam alifanya hii na pia hii amefanya. Akisha sujudu asikusanye nguo yake, kama mfano kanzu yake ni pana, asikusanye vikanzu mwanzo kisha ndio sujudu, awachilie tu ile nguo yake vile vile. Na kadhalika ikiwa amevaa kilemba, kwa mfano akiwaache vile vile, asijikunje kunje, kwa sababu kila kile kilicho katika mwili wake kisujudu nacho yaandikiwa ajri, thawabu. Kadhalika mtu ambaye ana nywele nyingi, ana nywele nyingi kwa mfano, asizifunge zile nywele zake, bali asujudu nazo hata zile nywele zikiwa zitagusa chini. Musa Mtume sallama amekataza kukunja ile nguo na kuikusanya kusanya wakati mtu anapokwenda kusujudu. Kadhalika akazungumzia kuhusu swala la kusujudu, iwe mtu atasujudu katika viungo saba. Sehemu ya kwanza akataja ni alwajhi, uso ambao ni bapa pamoja na pua. Amekuja hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja kuwa hana swala yule ambaye pua yake haitagusa chini katika. Kuna watu wengine akisujudu yosujudu lakini pua yake haigusi chini, na wengine uchungulia wenzao nyuma, tena wakiwa mvaa suruali, wale watu kuvaa suruali achungulia chungulia huko nyuma, sijui achungulia nini. Hii pua yako lazima iguse chini, usitungulie nyuma, egusisha uso wako ni hapa na pua pia lazima iguse. Pua isipogusa huna sujudu. Yani bi maana ni kama sawa sawa na usujudu mkono mmoja uko juu. Ikiwa pua yako itogusa chini ni sawa sawa na mtu anayeswali na mkono mmoja uko juu. Kwa hivyo itakuwa ile sujudu yako haijasihi, na isiposihi sujudu maana yake ile swala pia haitasihi. Kwa hivyo mtu achunge jambo hili. Viungo saba tumesema bapa na pua. Sehemu ya pili ni viganja viwili. Hivi dole asema utavikunja pamoja uvielekeze upande wa kibla unapoweka chini hivi. Vielekee kibla. Kisha utapanua mikono, na hii ni ikiwa swali peke yako. Kwa jamaa huwezi kupanua mikono, sababu katika jamaa utaudhi wenzako ukiwafungulia mikono. Lakini ukiwa uko peke yako utainua mikono yako, utapanua mikono kuweka mbali na mbavu. Kisha hapa dhikri iliyoko ni subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, utaikariri katika sujudi yako. Na ikiwa wewe ni imamu asema usizidishe zaidi ya kumi, kwa sababu utawarefushia watu, itakuwa ni uzito kwao wanaoswali nyuma, kama jana Umar Ka'tar alivyoeleza. Kuna watu wakiswalisha mpaka mtu aweza kutapika kule nyuma, si sawa. Hizo swala ya faradhi jamaa washaswalishwa hapa, siku moja captain karibu azimia, captain wetu asema na sujudu tena makapi, wakati ule alikuwa na vumbi, kada captain hadha yamut shekhana qalilan shakari واحد من الطلاب صلى بالناس هنا السجود كان لا ادري خمس دقائق كاد كابتن يغمى عليه كلاميكا سان لكن كويلي ilikuwa swala ndefu kweli kweli hamkumpata nyingine huyo mtu lakini alikuwa kuswalisha hapa sujudu kama dakika 5 hivi mpaka mwisho watu wakao waudhika. Hii makosa ukiswalisha salati alfaridha watu khaffif khafifisha usiwafanyie watu uzito ukiswali peke yako na watu kama hawa akiswali peke yake kama huyo yuenda mbona wewe ujirefushi warefushia wenzako ukiwa peke yako idha kana wahdahu la yutil ma'a an-nas yutil tul mpaka umiza watu la yajuz. Kwa hivyo yukhaffif man salla bi fali yukhaffif. Kuna watu wazima, kuna wengine ni wagonjwa, kuna wengine wana udhuru fulani, labda mtu yongojiwa na ndege akili yake haiko, atakosa ndege, wewe umswalisha swala ndefu. Kwa hiyo hii ni makosa, sema shekhe hapa usizidishe zaidi ya kumi, ikiwa utarefusha sana basi siwe ile wakariri zaidi ya kumi. Ukiswali peke yako refusha utakavyo. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam swala yake usiku alikuwa akisoma rakaa moja peke yake juzuu sita. Rakaa moja tu, suratul Baqara, suratul Nisa, suratu Ali Imran, zote hizi zimaliza kwenye rakaa ya kwanza peke yake. Hakuna shida, lakini mtume wetu huyu alayhi wasallam akiswalisha faradhi alikuwa haswali hivi. Katika faradhi akiswali kiasi ambacho hata watie uzito wale walioko nyuma yake. Nafikiri imeeleweka. Tafadhali Sheikh. Huna masalatan, masala ula fi as-sujud. Halat أو الأمور التي يسجد عليها المصلي تنقسم إلى ثلاث أقسام. الأشياء التي يسجد عليها المصلي تنقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول إذا سجد على عضو متصل به كاليدين متصلة، يضم يديه هكذا ثم يسجد على يديه، وهذا لا تصح صلاته. إذا سجد على يديه لا تصح الصلاة. الحالة الثانية إذا سجد على شيء متصل به، ليس أعضاء السجود إنه متصل، كمثلا الطاقية، هنا ما أعلم ما تسمى الطاقية مثلا، أو الثوب، كم الثوب، فهذا إن كان لحاجة فلا بأس، وإن كان لغير حاجة فإنه مكروه. الحالة الثالثة يسجد على شيء منفصل عنه كالسجادة هذه، وهذا لا حرج به عند جمهور العلماء، لا حرج به عند جمهور العلماء. نعم. المسألة الثانية إذا طال الإمام في السجود أكثر من الدعاء، أكثر من الدعاء، يقول عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد فاجتهدوا في الدعاء، أكثر من الدعاء، فإنه أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. نعم. شيخ أبا أسمى كنا مسألة مهمة سنة مويلي حتى يزغمز كتك السجود نهاية مسؤال يوليز وسانا سكريزيني مكيني. Swala la kwanza ni mtu kusujudu akiwa ameziba bapa lake. Kiri swala ulizo sana. Yani kama hivyo kavaa kazibabu. Kasujudu na isimu. Asema hii iko katika hali tatu. Ikiwa atasujudu na viungo ambavyo viko katika mwili wake kama mikono yake, miguu yake, sini viungo vya mwili. Kwa mfano akaika mkono wake kisha akausujudia. Asema swala ya batilika. Maelewa? Ameweka mkono yake badala ya kuweka kando hivi akaweka pamoja hivi akasujudu juu ya mikono. Asiguse chini. Anasema kisujudu juu ya mwili wake kama mikono hivi swala yake itabatilika. Hali ya pili ni kile ambacho kimeshikana na mwili wako lakini si katika mwili wako, kama nguo uliyoivaa. Tuseme umevaa kilemba au umevaa kofia ikashuka hivi, ikofia. Ikiwa umesujudu juu yake kwa sababu, kwa mfano umeswali mahali kwa choma jua kali pale chini kwa moto, ukasujudu juu yake kwa ajili ya kuzuia usichomeke, ama pale mahali ni pachafu ukachukua kilemba chako ukatandika huko waswali nacho, ukatandika hivi wakati wa swali ukakisujudia juu yake ile kitambara, maadamu ni sababu haina neno kisheria. Lakini ikiwa hakuna sababu, kwa mfano amevaa tu kofia yake imeshuka hapa hiyo swali hivyo, nasema hii itakuwa ni makruh. Bimana haibatilishi swala, lakini bora zaidi iwe utainua ile kofia yako juu. Sasa kuna wale watu ambao wakiona wenzake huko swala yako shaifai, taratibu pole pole, ni makruh sawa sawa, ni ainue sawa, kama ana sababu ainue. Ikiwa taiweka hivi basi itakuwa ni karaha, lakini haibatilishi swala. Aina ya tatu ni kusujudu juu ya kitu ambacho hakikushikana na mwili wako wala si sehemu katika mwili wako, kama vile sujada carpet hii chini, wasujudu juu yake sio ugusi ardhi, sio hii, haina neno, hii haina neno. Kutandika sujada chini yako ama nini haidhuru. Suala la pili muhimu, ikiwa yule imamu atarefusha sujudu, kwa mfano wewe ushaleta tasbih mara tatu kwa mfano, ukamwona imamu bado aendelea kusujudu, asema shekhe hapa kithirisha dua, kithirisha dua, aqrabu ma yakunu al-abd min rabbihi, zaidi mja huwa karibu na mola wake wa huwa sajid akiwa amesujudu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema fa akthiru fihi dua, basi kithirisheni katika sujudu zenu dua. Kwa hivyo pale ndio nafasi nzuri ya wewe kuomba dua zaidi, kwa sababu uko karibu zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kithirisha, kithirisha kuomba dua. Yule imamu ikiwa tarefusha kidogo ile sujud, basi na wewe pia uombe nini, uombe dua. Naam. والواجب عليه إذا سجد أن يطمئن في السجود، لأن الطمأنينة ركن من أركان السجود. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقر الرجل الصلاة كنقر الديك، يعني يضع خشمة ثم يرفع مباشرة كما يفعل الديك إذا أكل الحب. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقر الرجل في صلاته كنقر الديك، هذا أساء في صلاته، والواجب عليه أن يطمئن في الصلاة. لعل في هذا كفاية. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. مالزي يا شيخ جزاه الله خيرا kuwa uwajib kwa yule mtu akisha sujudu awe atatulizana katika sujudu yake, yani bimaana asiende haraka haraka sujudu kwa kisha iwenuka. Hii amekataza Mtume sana ameita naqra dik, ni kama kudona kwa jogoo. Ile jogoo anavyokula tembe zile haraka haraka, kama ushamuona kuku akila kuku yua dona dona. Kuna watu sasa hiyo sujudu kama vile jogoo anavodona papa ya sujudu huyo. Sasa hii Mtume wa sallam amekataza katika sujudu mtu kuwa awe atakwenda kusujudu alafu asimame haraka haraka. Na haya makosa yako sana, makosa na uzungumza shekhe yako sana. Mtu aweza kushangaa vipi mtu enda kama jogoo keti msikitini, uangalia watu wakiswali utaona kuna majogoo kibao ndani ya msikiti ambao wakiswali adona akirudi. Hii yasema huyu amekosea katika swala yake, kwa sababu tumanina ni nguzo katika nguzo muhimu ndani ya swala yako. Lazima utuze Allahu Akbar, tulia, wenda wapi? Haipiti na hakika ukiswali swala ya tumanina raka mbili haipiti dakika tano, haifiki dakika tano utamaliza. Lakini tuna haraka wengine ndio tuharibu swala zetu. Kwa hivyo utulizane katika sujudu, na inshallah hii ndio itatusheleza kwa leo. Tutamalizia biidhnillahi ta'ala katika kikao kitakachokuja inshallah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.